الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل الحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة من بعد ما بدأنا السلسلة مرة سابقة والمرء يشعر بالعطش ويشعر أنه ينتظر الوقت الذي سنتكلم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في وقت ابتعد فيه كثير من المسلمين عن هدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما في وقت اختلف فيه المسلمون وتناحروا وكل أخذ اتجاه. فأنا الأوان أن نعود إلى الشرب الأول وأن نعود إلى المصدر والمعين الذي لا ينضب، إلى النبي محمد الذي تنعقد عليه كل الخناصر صلى الله عليه وسلم ويتفق عليه كل المسلمون، بل من لم يعترف بنبوته فليس من المسلمين أصلا صلى الله عليه وسلم. فالعودة إلى سنة النبي وحياة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي عودة إلى نقاط الاتفاق الأولى منذ أن بدأ الإسلام. كلمنا المرة السابقة عن الوضع في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كلمنا عن حالة الخواء الروحي التي كانت تحياها البشرية في جنبات الأرض، وحالة الفساد العقدي والديني سواء كان في مشرك الجزيرة عباد الأصنام اللي أفسدوا ملة إبراهيم عليه السلام، أو كان في اليهود الذين كانوا يسكنون يثرب والمدينة وحرفوا كتبهم وقتلوا أنبياءهم وصاروا مغضوبا عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم اليهود، وصاروا ملعونين في جنبات الأرض وعاقبهم رب العالمين وصلت عليهم ملوك الأرض، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وبالتالي الأمة المختارة بتعاقب، فمن يقود البشرية ومن يقود هذه الأرض للعودة إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ النصارى ضلوا وأضلوا ودخل عقائد التثليث والصلب والكفر في دياناتهم وظلوا عن جهل، وإن كانت فيهم رقة ورأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. في هذه الحالة من عدم وجود الموجه والمرشد، كيف ستصل سفينة البشرية إلى شاطئ النجاة؟ لم يبقى على الأرض إلا شراذم وغبارات من أهل الكتاب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ولم يلبث أن مات هؤلاء الشراذم والبقايا من أهل الكتاب اللي ما زالوا على الحنيفية السمحة. وكادت الأرض أن تظلم لولا أن الله من علي بإرسال هذا النبي الكريم الذي كانت رسالته عليه الصلاة والسلام طوق نجاة للبشرية كلها. تخيلوا أخوانا لو ما كانش في إسلام، ولو ما كانش بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كنا ما زلنا كما كنا قبل بعثة النبي تحت سلطان الرومان والبيزنطيين وما زلنا مهانين مشردين نعاني، تخيلوا لو لم يرسل محمد صلى الله عليه وسلم في البشرية كانت الدنيا تبقى عاملة إزاي؟ لو ما فيش قرآن وسنة وحلال وحرام وأمر ونهي ستتحول الدنيا إلى غابة، كانت ستحكمنا شريعة الغاب لولا أن ربنا من علينا. لذلك قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شوف النقلة الكبيرة الواسعة اللي الإسلام عملها في العرب بعد ما كانوا أمة على هامش التاريخ لا يسمع لها أحد، لا يسمع بها أحد، إزاي وصلوا أن حكموا الدنيا شرقا وغربا؟ تخيل تاريخ العرب لو لم يكن هناك إسلام. ابن خلدون في المقدمة يقول العرب لا يصلحون إلا بدين. شوف حالهم من غير الدين، كانوا يأكلون الميتات والجلود ويشربون الدم والخمور والفواحش منتشرة في مكة إزاي. وشوف حال العرب بعد الإسلام كيف صار خالد وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب وأبو بكر، وفتحوا البلاد شرقا وغربا، من آخر بلاد الصين والهند شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي عند موريتانيا غربا، ومن قلب أوروبا الشرقية وهضبة الأناضول وأوروبا الشرقية شمالا إلى أواسط القارة الأفريقية جنوبا. نحن لا نصلح إلا بدين، وحينما يتخلى العرب عن الدين سيعود إلى سقط التاريخ كما كان، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخر، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنينا. عشنا أئمته لما كنا على هدي النبي ده صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الفترة وهذه المحنة، اختاره رب العالمين من العرب، وكانت كل الأنبياء قبل النبي محمد من بعد إبراهيم وإسماعيل لحد النبي محمد كل الفترة دي آلاف السنين الأنبياء من بني إسرائيل من أبناء يعقوب، من أول سيدنا يعقوب وانت نازل، يوسف وبنيامين وباقي أولاد يعقوب لحد ما نعدي على بعد كده سيدنا موسى سيدنا هارون، وبعد كده يوشع فتى موسى وسليمان وداود وباقي أنبياء بني إسرائيل الذين لا نعلمهم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل دول من أبناء إسرائيل أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام اللي هو من نسل إسحاق. أما إسماعيل وهو ابن إبراهيم أيضا، سيدنا إبراهيم خلف إسماعيل وإسحاق، إسحاق جه منه يعقوب ونسل بني إسرائيل كله، وإسماعيل جاء منه العرب المستعربة بعد ذلك اللي كان في نهايتهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتقاء النبي من العرب كانت صفعة قوية لبني إسرائيل اللي كانوا مستنيين النبي ده، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا عباد الأصنام في مكة، كان يقول اليهود يقولوا لهم قد أظل هذا الزمان نبي، في نبي عرب يطلع زي ما الكتب بتاعتنا بتقول توراة وإنجيل، وهيطلع في الأيام دي وهيطلع في البلاد دي، بلد بين حرتين وفيها نخل للمدينة، فإذا خرج آمنا به وقاتلناكم، وكانوا متوقعين ويطلع من بني إسرائيل زي كل الأنبياء اللي فاتوا. فكانت المفاجأة والصفعة القوية لبني إسرائيل إن النبوة اتشالت منهم عقابا له، وأنها آلت إلى العرب اللي هي الأمة الأمية اللي لا تقرأ ولا تكتب وما أرسل إليهم قبلك من نذير، وما كانش فيهم أنبياء ولا كتب قبل كده، وده كان من أكبر الأسباب اللي دعت اليهود إنها تكفر بالنبي، ما رضتش تؤمن به صلى الله عليه وسلم. ربنا اختاره عليه الصلاة والسلام أن يكون في أرض مكة بجوار الحرم، ليكون بجوار القبلة التي ستصير بعد ذلك قياما للناس. اختاره صلى الله عليه وسلم أمية زي ما قلنا المرة اللي فاتت لئلا يشك في أنه هو الذي كتب هذا الكلام أو قرأه في كتب السابقين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، كانوا حيشكوا في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ازاي امي لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم ياتي بهذا القران المعجز البليغ التي لم تستطع قريش بنفسها ان تاتي به، والذي يخبرهم باخبار السابقين ودفائن التاريخ واسرار كتب بني اسرائيل يهود ونصارى اللي حرفوها وغيروها، هذا لا يعلمه الا الله. لذا كون حجة قوية في تسليم الناس لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي قبل ولادته بفترة حدث بعض الإرهاصات والنبوءات والعلامات اللي تدل ان في حدث ضخم يحدث على هذه الأرض قريبا. علماء السير يقولوا الحادثة الأولى هي حادثة حفر بئر زمزم، واضح ان بعد مرور سنين طويلة من ايام نبي الله اسماعيل دي الوف السنين اندثر مكان بئر زمزم ولم يعد معلوما لأهل مكة، لحد ما جاء عبد المطلب. احنا يعني نسل النبي او نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، ده ابو النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب ده جد النبي واسمه شيبة. المطلب ده كان عم شيبة وكان ملازما له لما مات ابوه فسموه عبد المطلب. العبد اللي عند المطلب هو ابن اخوه اصلا. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه شيبة. ابن هاشم الذي ينسب اليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول الهاشمي نسبة الى هاشم، واسمه عمرو، وسموه هاشم لانه كان اول من هشم الخبز للحجيج، كانوا بيأكلوا الحجيج وكانت لهم الرفادة واطعام الحجيج والسقاية وغيره. ويستمر نسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ابن عبد مناف ابن كعب ابن مرة ابن لؤي ابن غالب ابن فهر في قصي قبلها وكلاب الى ان يصل الى فهر. فهر هو قريش، قريش اللي تنسب اليها القبيلة كلها اسمه فهر، وهو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم جد ال 12 تقريبا. وفهر هذا ينتهي نسبه الى عدنان، عشان كده بيقول النبي العدناني صلى الله عليه وسلم. وعدنان ينتهي نسبه الى اسماعيل من ولد اسماعيل ابن ابراهيم صلى الله عليه وسلم، وابراهيم ينتهي نسبه الى ادم عليه السلام. فالله عز وجل اذا اراد شيئا هيأ له اسبابه، فمدام النبي حيولد في المكان لازم المكان ده ياخد طابع خاص في تاريخ البشرية لتلتفت كل العيون، عيون العالم في الوقت ده الى هذا المكان اللي حصلت فيه المفاجأة الكبيرة دي. فلابد ان يجذب الانظار والاسماع باحداث ضخمة قوية تلمح الى حدوث حدث ضخم قريبا في المكان ده، وتلمع هذه العائلة الشريفة التي سيأتي منها نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت الحادثة الأولى هي حفر بئر زمزم. كتب السير بتقول أن عبد المطلب رأى رؤيا في المنام أنه يؤمر أن يحفر بئرا في مكان، احفر زمزم. طبعا زمزم ده من أيام إسماعيل لكن واضح أن المكان اندثر. فقال وما زمزم؟ يتوصف له المكان في المنام ويقوم يتكرر الحلم بنفس المكان، في حد بيوجهه المكان معين حول الكعبة يحفره ليستخرج بئرا اسمه زمزم. ظل عبد المطلب يحلم ويرى هذه الرؤية كثيرا وهو جد النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما فعلا أخذ المعول وحفر المكان ده فاستخرج وجد البئر فعلا يفور ماء. في اللحظة دي هجمت قريش كلها وقالوا له ده بئر زمزم، بئر جدنا إسماعيل مش بتاعك لوحدك، وبالتالي ليس لك حق في انك تسقي الحجيج. وبيتسابقوا على يسقي الحجيج. هو كان في حجيج قبل ما النبي يتولد عليه الصلاة والسلام؟ ايوه طبعا، الحج من ايام مين؟ ابراهيم عليه السلام، واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، وقريش كانت بتحج لكن غيروا حرفوا بدلوا في ملة ابراهيم ودخلوا عبادة الاصنام، زي ما قلنا عمرو بن لحي الخزاعي اللي جاب الاصنام للشام من الشام الى مكه ونشر عباده الاصنام في الجزيره وافسد مله ابراهيم عليه السلام. النبي راه يجر قصبه في نار جهنم، عمرو بن لحي ده قص الفساد. دايما البدايه في الفساد يحمل كل الاثام والسيئات المترتبه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى فجور فعليه مثل وزر من اتبعه، لا ينقص من وزرهم شيء. اول من ادخل فحش او فساد او حرام او شرك في بلد من البلاد هو السبب في دخول هذا الامر يشيل ذنب الناس كلها. فرآه النبي وجر قصبه في نار جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام حكى القصة دي لينبه. الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عبد المطلب اتخانقت معاه قريش في اطعام الحجيج وسقايتهم قال لهم خلاص احنا نتحكم. نتحكموا لمين؟ قالوا له نتحكم للكاهنة اللي في بلاد الشام. طبعا عباد اصنام ما عندهمش دين، هيتحكموا لمين؟ لكهان وصحرة. خدوا رحالهم وضربوا الطريق من مكة متجهين الى بلاد الشام عشان يتحكموا الى الكاهنة، وهم في الطريق انقطع الماء منهم، خلص الماء اللي معاهم واجذبوا، ما فيش مطر بينزل وما فيش ابار، حيموتوا من العطش. وظلوا على هذا حتى قال لهم عبد المطلب: انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ ستجلسون حتى ياتيكم الموت، قوموا لعل الله ان يعطينا. بمجرد ما قاموا وقوم الناقه بتاعته عبد المطلب، تفجر الماء من تحتها. فكانت دي علامه وارهاصه ان عبد المطلب ده سيكون له شأن. وفعلا اول ما قريش شافت الحدث ده حصل لعبد المطلب، هو اللي حفر بئر زمزم وهو اللي تفجر الماء له، فبعض الروايات ان هو اللي سقي مطرا من السماء. سلموا لعبد المطلب مساله سقايه الحجيج، وتاكدوا ان الله يختار هذا الرجل لشان اخر. وهنا بدا نجم عبد المطلب يعلو في مكه حتى صار شيخ مكه. لما جه بقى الحدث الثاني الضخم اللي كان قبل ولادة النبي بخمسين يوم صلى الله عليه وسلم، والذي سمي هذا العام باسم هذا الحدث، وده كان حدث ضخم آخر بقى، بس ده جذب أنظار العالم كله مش العرب بس، وهي حادثة الفيل، محاولة أبراهة الحبشي أن يهدم الكعبة ويأتي بجيش عرمرم من بلاد الحبش أثيوبيا في الجنوب، ويذهب بهم او من بلاد اليمن متجها الى مكه. الحدث الثاني ده اللي نزل فيه قران يتلى بعد ذلك لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام: الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول. ابراهة الحبشي حاكم اليمن، وهو اصلا حبشي من اثيوبيا، والاثيوبيا واليمن تحت في الجنوب ما بينهم مضيق باب المندب، عبور مائي صغير، الدولتين مفتوحين على بعض من زمان الى الان. فالفترة اللي كان مسيطر فيها يوسف ذو نواس اليهودي على بلاد اليمن اللي حرق فيها المؤمنين في الاخدود زي ما قلنا المرة اللي فاتت، اصحاب الاخدود، حصل ثورة بعد كده من النصارى على هذا اليهودي اللي حرقهم، وفعلا تغلبوا ومسكوا حكم بلاد اليمن لحد ما جه أبرهة. أبرهة كان نصراني وبنى كنيسة كبيرة في بلاد صنعاء عاصمة اليمن، ودعا الناس أن يحجوا إليها، وأرادوا أن يصرف العرب أن هم يجوا يحجوا في الكنيسة الكبيرة اللي بناها عنده في صنعاء دي. فكتب السير بتقول أن أعرابي من بني كنانة راح لطخ قبلة الكنيسة بالعذرة، ودايما في ناس كده دماغها غريب، يجلبون ويثيرون على الناس الشر. طب انت استفدت ايه بالفعلة دي؟ استفاد ان أبرهة قرر انه ياخد جيش كامل ويروح يهدم الكعبة، ردا على هذا الاستهزاء ان واحد لطخ الكنيسة اللي هو بنيها في صنعاء بالعذرة اعزكم الله. فعلا جهز جيش كبير، كانت فيه افيال من 8 ل 13 فيل على رأسهم فيل ضخم كبير مرعب. طبعا الفيل لما بيخش في اي معركة زمان ايام العرب، الابل والخيول بتنفر وتطلع تجري، ما بتشوف حاجة ضخمة كده بتخاف، فحتى لو اللي فوق الخيل ثابت الخيل لن تثبت والابل لن تثبت امام فيل. وقطع الطريق من بلاد اليمن في الجنوب من صنعاء متجها الى مكة. الكلام ده قبل ولادة النبي بخمسين يوم بالظبط صلى الله عليه وسلم. حدث ده حدث 571 ميلاديا، لسه التاريخ الهجري ما بدأش، تاريخ الهجري ده هيبدأ لما النبي هاجر من مكة كمان 13 سنة لسه. وصل إلى حدود مكة مكان أهل السير مسميينه المغلس أو المغمس، المهم مكان على حدود مكة، ونزل هناك. وبعدين لقى إبل كانت ترعى لعبد المطلب، خدها معه. أبرهة الحبشي ده كان جاي يهدم الكعبة، جم الحرس قالوا له في شيخ كبير من شيوخ مكة اللي هو مين؟ عبد المطلب، رجل يطعم الناس في السهول والوحوش في الجبال، رجل كريم. وعبد المطلب كانت له هيبة، وكان عظيم الرأس ضخم الجسد، وكان من رآه هابة، ده جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عابد أصنام، يريد أن يدخل عليك. طبعا أبرهة الحبشي أول حاجة جت في دماغه إيه؟ أنه جاي يكلمني أن أنا يمنعني من هدم البيت يعني. ففوجئ أبرهة، دخل على أبرهة فقال: إن جندك أخذوا 200 إبل لي كانت ترعى في حماي. فأبرهة استهزأ بعبد المطلب بعد ما كان يعني هابه في ناس كده لها هيبة. قال آتيك في دارك وأهدم قبلتكم ودين آبائكم وأجدادكم وتكلمني في الإبل. فقال له عبد المطلب كلمة خلدت في كتب السير والتاريخ، قال أنا رب هذه الإبل وللبيت رب سيحمي، أنا بدافع عن ملكي وهذا البيت مش ملكي، هذا له رب، ربه سيحميه. فقال أبراهة يحميه مني؟ قال نعم يحميه منك. سبحان الله، العرب كانت عندهم ثقة كبيرة في قداسة هذا البيت الحرام، الكعبة المشرفة. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعمل حدث ضخم يجذب أنظار العالم للكعبة، عشان هنا أيام وسيولد النبي عليه الصلاة والسلام. اداله الإبل بتاعته وطلع. عبد المطلب رجع لمكة وقال للناس اخرجوا وتفرقوا في رؤوس الجبال. ليه؟ هينزل عذاب ربنا سبحانه وتعالى، سيدافع عن بيته ويدافع عن الكعبة. اهربوا. خرج قريش كلهم تفرقوا في رؤوس الجبال خوفا من نزول عذاب. دخل أبراهة، الفيل اللي كان راكبه الضخم ده برك في مكان اسمه وادي محسر بين منى ومزدلفة. اللي راح يحج فيكم هيعرف ان ما بين منى ومزدلفة في مكان اسمه وادي محسر. النبي حتى قال الناس لا ينزلوا فيه، نهى ان احنا ننزل نبيت فيه. اللي هيبيت في مزدلفة ما ينفعش يبيت في الحتة بتاعت وادي محسر، وهي جزء من مزدلفة او مكان بين مزدلفة ومنى. ليه؟ ده المكان الذي برك فيه الفيل بتاع أبراهة الحبشي وهم جايين من اليمن، مش راضي يتحتح، يزقوه باتجاه الكعبة، ما فيش يمين شمال ورا يتحرك، اول ما يزول امام عصى وبرك وخلى، كما قال النبي ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. مهم، دخل أبراهة وربنا سبحانه وتعالى حمى بيته ودافع عن بيته سبحانه وتعالى، ونزلت طير أبابيل في السماء تحمل أحجار صغيرة في المنقار حجر وفي اليدين حجرين، الحجر ينزل على الواحد فيهم يدهده، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قوي عزيز، بقى الفيل والجيش اللي مليان فيال يقاتل بطير، زي ما عاد قتلت بهوى وريح، وزي ما ثمود قتلت بصيحة صوت عالي. فالله عز وجل قاهر قادر عزيز غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم، وقادر على الدفاع عن دينه سبحانه وتعالى، كما دافع عن هذا الدين أو دافع عن هذه القبلة في وقت اللي كان مسيطر على مكة فيها كانوا مشركين عباد أصنام. وهنا سؤال، هو أهل مكة في الفترة دي كانوا إيه؟ مشركين عباد أصنام صح؟ وأبراهة الحبش اللي جاي ده ديانته إيه؟ نصراني من أهل الكتاب. مين الأحسن عند ربنا في الوقت ده؟ أهل الكتاب طبعا، دول لهم كتاب ولهم نبي، يعرفوا ربنا، يعرفوا إن في نبوة وإن في كتب بتنزل من السماء. لكن التانيين المشركين عباد الأصنام ولا يعرفوا أي حاجة، أميين. فلماذا نصر الله المشركين عباد الأصنام على النصارى أهل الكتاب؟ مش ده أمر يدعو إلى التساؤل؟ أهل السير اتكلموا في المسألة دي، قالوا أولا لأن أبراهة كان ظالما وهم مظلومين، والعدل أساس الملك، وإن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة. ثانيا لأنها كانت إرهاصة ونبوءة وعلامة ليجذب انتباه العالم كله إلى أن هذا البيت كيف يحميه الله، لأن الحبش اللي جايين دول جيش أبراهة ده كانت لهم تعاملات مع الفرس والروم، بل كانت في خناقات كبيرة وصراعات عنيفة بين ممالك الفرس والروم اللي هم قطبي العالم في الوقت ده على بلاد الحبش وبلاد اليمن. فبالتالي هذه الأخبار ستصل إلى فارس والروم، وفعلا وصلت، إن أبراهة وصل بجيش عرمرم، طلعت طيور في السماء سقطت عليهم أحجار أفنتهم. الخبر ده إدى هيبة كبيرة لهذا البيت الحرام، مش عند العرب بس، في العالم كله. في ممالك فارس والروم توطئة وإرهاصة، إلا أن هذا المكان له قدسية، وسيبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أيام. العام ده سمي عام الفيل. أبراء الحبشي رجع بلاد اليمن سريعا بعد ما حصل اللي حصل، وأصابه ما أصابه، مات في الطريق، صار كالفرخ ومات في الطريق قبل أن يصل إلى بلاد اليمن. انتهت الحادثة الكبرى دي، أهل مكة كانوا سعداء وفرحانين، وعلموا أن الرب ما زال يحمي بيته سبحانه وتعالى. وهنا بقى بعد مرور 50 يوم ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التاريخ بالتحديد فيه خلاف كبير بين أهل السير والتاريخ، بعض يقول 9 ربيع الأول، بعض يقول 12 ربيع الأول، البعض يقول مش في ربيع خالص، لكنهم متفقون أنه هو عام 571 ميلادي، يعني بعد ميلاد المسيح عيسى ب 570 سنة تقريبا. لما ولد النبي يروى كما في مسند الإمام أحمد، مسند أبو يعلى وغيره، أن أمه صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت نورا يخرج من فرجي عند الولادة، أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وسلم. وروايات كتير في كتب السير لا إسناد لها ولا دليل عليها، إن تهدمت شرفات إيوان كسرى، وإن احترقت كنائس النصارى، وإن الله أعلم بالكلام ده، لكن واضح إن كانت في متغيرات كونية تنبئ بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي ولد يتيما على أصح الأقوال. سينا نقول إن عبد المطلب ده كان عنده 10 من الولد، وان هو لما ربنا سبحانه وتعالى فجر له بئر زمزم نذر انه لو ربنا رزقه 10 أولاد يذبح ولدا منهم في عند الكعبة قربانا لله. وفعلا ربنا رزقه 10 من الولد، وكان احب اولاده اليه عبد الله اللي هو ابو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تم له نذره مطالب يفي بالنذر، فيعمل قرعة، مين اللي هيذبح؟ تطلع القرعة على مين؟ على عبد الله. فيكررها، كان عندهم حاجة اسمها استقسام بالأزلام، كررها كذا مرة، وكل مرة تطلع الاختيار على عبد الله أبو النبي هو أحب الأولاد إليه. فاختار، سأل الناس قالوا له: كفر، اعمل بقى استقسام، يا تذبحه يا تذبح 10 من الإبل. طلع القرار أنك تذبحه، خلاص تبقى تكرر تاني وتزود 10 من الإبل تاني. تاني اعمل كده لحد ما بقت 100 جمل قصاد ذبح عبد الله، فخرج السهم بالمئة جمل، أرق المئة جمل فداء لابنه عبد الله. عشان كده النبي محمد عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث اللي رواه البخاري أنه كان يقول: أنا ابن الذبيحي. مين الذبيحي؟ أبوه عبد الله كاد أن يذبح وربنا نجاه، والأب الثاني مين؟ إسماعيل وهو جده لما كاد أن يذبحه إبراهيم عليه السلام. تزوج عبد الله من السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، وحملت بالنبي محمد، وهو أبوه سافر في تجارة إلى الشام ومات في الطريق، وقيل هو مات في المدينة، مدينة النبي اللي هي ما كانتش لسه مدينة، كان اسمها يثرب. وبالتالي النبي ولد يتيما صلى الله عليه وسلم. ليه النبي ولد يتيم؟ ما هو ربنا بيجهز وبيدبر ويعد، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. الأسباب اللي ربنا هيأها للنبي محمد إنه يولد يتيم لا أب له، ليتعلم أن افتقاد الطفل إلى حنو الأب وعطفه وشفقته ورفقه يفقدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجدها في من حوله، ليظل القلب متعلق بالرب. ودائما ربنا سبحانه وتعالى يحب إنه يخلي قلوب أوليائه. شوف سيدنا يعقوب لما اشتد حبه ليوسف ايه اللي حصل؟ اخذ يوسف منه 40 سنة حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ولما احب ابراهيم اسماعيل وشب اسماعيل، وده الفترة اللي الولد بيحلو في عين ابوه، امره الله ان يذبحه. الله عز وجل يحب أنه يخلي قلوب أوليائه ويصفيها ويفرغها من الشواغل لتنشغل بالله. فربنا قدر أن النبي يولد يتيم صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما ولدته السيدة آمنة، كانت من عادة العرب أن هم يسترضعوا. ليه بقى؟ الأم أول ما تولد تسلم ابنها لمرضعة من البادية. كانوا في القرى الحاضنة بتنتشر فيها بعض الأمراض، فكانوا شايفين من الأمر الصحي أن الأولاد يتربوا في البادية في مكان بعيد ومفتوح بعيدا عن أمراض الحواضر والمدن المغلقة. ثانيا، كان الغلام لما بيشب في البادية في البدو يعني بيشب قوي شديد متحمل، لأنه على طول في الصحراء والشمس، غير اللي بيشب في المدينة ومتعود على إيه؟ على الرحرح. ثالثا، تعلم اللغة. البدو كانوا بلغاء وفصحاء في اللغة العربية، وبالتالي اللي بيتربى عندهم يتعلم اللغة ويصير هم قح اللغة وأصل الفصاحة. فلأسباب كتير كانت العرب دي العادة، وده السلو هناك، ان الولد اللي بيولد واللي أبواه عايزين يخلوه حاجة كويسة يسترضعوا له مرضع من البادي. جت المرضعات كل فترة بيه كم مرضعة تنزل مكة وتعرض نفسها ترضع الولد نظير أجرة يعني. وفعلا نزلت السيدة أمينة تبحث عن مرضعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتب السير بتقول أن السيدة حليمة السعدية جاءت متأخرة، فكان المرضعات اللي قبلها زملائها كلهم كل واحدة خدت واحد وتركوا النبي. ليه بقى سابوا النبي؟ لأنه كان يتيم صلى الله عليه وسلم. وبالتالي السيدة حليمة بتقول اللي كان أبوه يتيم ما كناش بنرغب فيه، لأنه مش هيدينا فلوس كتير، أبو الولد هو موجود بيدينا. غياب أبو الولد يعني نقصان النفقة في الغالب، فكانوا بيهربوا منه في البداية لحد ما هي لم تجد غيره فأخذت. قبل أن ترضعه السيدة حليمة كانت في مرضعة الأولى، أول من أرضعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السيدة ثويبة مولاة أبي لهب، وهي نفسها رضعت سيدنا حمزة، وهي نفسها رضعت أبو سلمة. عشان كده حمزة اللي هو عم النبي أخوه من الرضاعة. حليمة السعدية زوجها كان اسمه أبو كبشة، لذلك كانت قريش لما تحب تستهزئ بالنبي تقول ابن أبي كبشة. مين أبو كبشة ده؟ ده أبوه من الرضاعة، زوجه حليمة السعدية اللي هي من ديار بني سعد. المهم شهادة السيدة حليمة السعدية بتقول أنها لما أخذت النبي كانت معها أتان أنثى حمار ركباها، ومعهم شارف ناقة يعني، وكان بتقول ثدي ليس فيه لبن والشارف ليس فيه لبن والدنيا مجدبة مفيش خالص، حتى كان معها غلام ابنها بتقول كنا لا ننام ليلا من كثرة بكائه وجوعه وعطش. فمجرد ما أخذت النبي، شوف بقى بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركة مصاحبة النبي محمد. هي بتقول شهادتها بمجرد ما أخذت النبي لترضعه امتلأ ثديها لبنا فأرضعته وأرضعت أخوه فنام. فبتقول فدي أول ليلة نبيتها منذ أيام من كتر بكاء الطفل اللي كان جعان ده، ولم تلبث أن امتلأت ضرع الشارف لبنا. الناقة اللي كانت معهم بعد ما كانت عشفاء نشفة اتملت لبن وبقت بتشربنا ويتبقى، والأتان الحمار اللي كانت ركباها بعد ما كانت ضعيفة هزيلة في سيرها فوق أنها سبقت زميلاتها كله ووصلت بلدها، فوجدت الخير. زوجها قال لها لقد أخذت نسمة مباركة. مين الطفل اللي معاها؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أنها اشتد حبها لي، هي خدته من أول سن تقريبا سنتين لحد قرابة الست سنين أو الخمس سنين صلى الله عليه وسلم، وظل عندها تقول الفترة اللي قعد فيها عند النبي محمد. تحكي بقى بعد ما كبرت هي أسلمت في الآخر، وتحكي بقى أيام طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول ما رأينا الخير كما رأيناه في أيام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بتقول كل دوابنا كانت تدر لبنا وكنا نجد الخير والمطر والزرع والتيسير، وثدي كان يمتلئ لبنا، الخير كله جه بصحبة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فكما أن مصاحبة النبي لها بركة، فمصاحبة سنته لها بركة. اللي بيبحث عن البركة نقول اصحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اصطحب سنة النبي معك، اعرف النبي كان بيعمل ايه، وتمثل هديه صلى الله عليه وسلم، حتما ستجد البركة في حياتك. وده أمر والله أخوانا يقين، اللي بيتمثل هذه النبي يشعر فعلا بالبركة، والنبي نفسه أرشدك لمواطن البركة، مش هو اللي قال له أمته عليه الصلاة والسلام وجعلت بركة أمتي في بكورها، وارشدنا الاستيقاظ المبكر وصلاة الفجر والذكر في الوقت ده والخروج للعمل وطلب الرزق في الأوقات دي، وده وقت توزيع الرزق. إنه سلام عرفك بهديه وسنته أوقات البركة. اصطحاب سنة النبي تدر البركة على البيت. البيت اللي خالي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام منزوع منه البركة. وعلى قدر تحقيقنا لسنة النبي في بيوتنا على قدر ما سنجد من البركة. أختم بمجرد انتهاء الفترة اللي كان فيها النبي مع السيدة حليمة المرضعة، حصلت حادثة قلقت السيدة حليمة خلتها رجعت النبي ثاني إلى أمه عليه الصلاة والسلام. إيه هي الحادثة دي؟ حادثة مرعبة. هي ظنت أن محمد مات في الحادثة دي وخافت جدا عليه بعد كده ورجعته إلى أمه خوفا من أن يموت عنده صلى الله عليه وسلم. حادثة المشهورة دي هي حادثة شق الصدر، حادثة ثابتة في البخاري ومسلم من حديث أنس، وأختم بها. يقول: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام يلعب مع الغلمان، صبي صغير كان عمره ساعتها 4 سنين عليه الصلاة والسلام أو 5 سنين. نزل عليه جبريل، طبعا سيدنا أنس ما قابلش النبي إلا في المدينة بعد الهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكى له الكلام ده وهو يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأتاني جبريل وميكائيل، نزل على النبي وصرعاه صلى الله عليه وسلم، يعني أغمى عليه. العيال كلها طلعت تجري طبعا، خافوا وذهبوا إلى حليمة يقولوا: الحقي محمد قتل، في حد نزل وفتح صدره قتله. وهي ظنت أن النبي مات عليه الصلاة والسلام وفزعت فزعا شديدا. في الفترة ديت على ما الأولاد راحوا نبهوها وجت كانت العملية خلصت، نزل جبريل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه وانتزع منه علقة سوداء كانت في قلب وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل القلب بماء زمزم في طست من ذهب، غسل قلب النبي غسلا بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه ولأمه. أنس يقول: فوالله كنا نرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف بقى إعداد ربنا لهذا النبي الكريم، عشان تنزل الرسالة وعشان تنزل النبوة وعشان القرآن ينزل لازم القلب ده ينضف، لابد أن يتطهر هذا القلب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا الإعداد المعنوي والروحاني والنفسي لنبي محمد. حظ الشيطان لابد أن ينزع، القلب لابد أن يغسل ليتطهر ويصبح جاهز لاستقبال الوحي. الحادثة دي هتتكرر تاني قبيل بعثة النبي في غار حراء في لحظة نزول جبريل، هتتكرر تاني مرة تانية شق الصدر، وبعدها سينزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأن الرسالة بتقول ان عشان رسالة ربنا تنزل في قلبك صح لازم القلب ده الاول ينضف صح. وعلى قدر ما سيتطهر هذا القلب على قدر ما سيشرب من الشريعة. والقلوب اللي ما زالت متسخة مليئة بالأوساخ والأضران والذنوب بعيدة عن استشراب الشريعة لازم تغسل، لابد أن تتطهر. الله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فعشان ربنا خلونا بقى نتعلم، عايزين كل حدث نقوله في سنة النبي نطلع بفوائد، احنا مش جايين نحكي وبس. وان كانت الحكاية عن النبي تهيج حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، لكن المقصود الثاني التعلم والاستفادة واخذ دروس وعبر، ان عشان ربنا يختارني وعشان الرسالة تنزل في قلبي فعلا وعشان الهداية تخش لازم هنا يبقى نضيف. طب انا اعمل ايه؟ اغسل قلبي ده ازاي؟ مليء ذنوب واخطاء قديمه، مليء اصرار، مليء حقد وحسد وضغائن مع الناس، القلب مليء معبأ عبر السنين تنكت فيه نكات سوداء وبيضاء حتى تصير القلوب على قلبي. النكات السوداء دي تتمسح ازاي؟ الران اللي على القلب ده كلب الران على قلوبهم كيف يغسل نفسنا يتعامل فينا كده كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام يشق الصدر ويغسل القلب غسلا. نقول النبي عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام دلنا على عمل يغسل القلب غسلا. دموع التوبة تغسل القلب غسلا. إنك تتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب تندم وتقلع وتعزم على عدم العودة وتصدق ربك فتبكي. حينما تبكي ستشعر أن هذا القلب قد غسل. حينما سيفتح الله عز وجل عليك وتبكي من خشيته والله تشعر أن قلبك يغسل. لحظات الرائقة اللي بتمر بالعبد يرق فيها قلبه ويخشع فيها وتزكو فيها نفسه ويقترب من رب ويحضر بكاء وتنزل الدمعات من عينه، اللحظات دي يشعر فيها ان كانت في سدة وتفكت، ان كان في حاجة جاثمة على الصدر وزالت. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فنريد أن نرى أثر المخيط في صدرك زي ما سيدنا أنس والصحابة كانوا شايفين أثر الخياطة أثر التطهير. عايزين بقى نرى أثر المخيط في صدورنا، عايزين نشوف علامات الغسل علامات التطهير اللي ساعة ما هيتطهر ساعتها هتسمع القرآن كأنك تسمعه لأول مرة، هتصلي كأنك أول مرة تصلي، هتتذوق الإسلام بطعم أول مرة تتذوقه، ستجد ما لم تكن تجده. لكن في حواجز وموانع جوه من ذنوبنا وأخطائنا وغفلتنا هي اللي منع. فالعيب مش في الوحي ولا في القرآن، هو نفس الوحي والقرآن الذي نزل على النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم. لكن الأرض اختلفت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في وصفه أنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة بين الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، طوله كان متوسط وأقرب إلى الطول منه إلى القصر عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق، كانش لونه أبيض قوي ولا أسود، بل كان بياض مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. شعره ليس بجعد ولا سط، لا خشن خالص ولا ناعم سايح، وسط صلى الله عليه وسلم. وكان أدعج العينين، يعني عينه الحدقة سوداء قاتمة، أهدب الأشفار، أشفار العين طويلة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الصدر، وكانت لحياته تضرب صدره صلى الله عليه وسلم، وكان شعره وجمته إلى كتفه عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس يقول ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. عمرو بن العاص يقول كان النبي إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. كعب بن مالك لما تاب ورجع للنبي ونزلت توبته وعاد إلى النبي في مسجد المدينة، قال فدخلت عليه فوجلته يتهلل أسارير وجهه فرح كأن وجهه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. وقال أبشر يا كعب خير يوم طلعت عليك فيه شمس منذ ولدتك أمك. وكان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر بجيش صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى تكفأ يسرع في المشي كأنه نازل من منحدر من حاجة عالية لتحت، سريع في مشيه عليه الصلاة والسلام. وكان خلقه القرآن كما قالت السيدة عائشة كان قرآنا يمشي على الأرض. الله عز وجل زكاه في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى. إن شاء الله المرة القادمة نكمل بقى ميلاد النبي وبداية الأحداث الحقيقية إلى وقت البعثة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم.